بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 47 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة بلال بن رباح الحبشي من خدمه صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح الحبشي المؤذن الأول في الإسلام، هو بلال بن حمامة وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه. قال ابن عبد البر: اشتراه أبو بكر بخمس أواق من الذهب، وقيل بسبع وقيل بتسع أواق، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وشهد معه جميع المشاهد. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب، وقيل بل آخى بينه وبين أبي رويحة الخثعمي. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن زائدة قال عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إن أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وأوقفوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ولقد صمد رضي الله تعالى عنه لأقسى ألوان التعذيب صمود الأبرار العظام، ولقد جعل الإسلام من هذا العبد الحبشي الأسود المستضعف أستاذا للبشرية كلها في فن احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته، كما يقول خالد محمد خالد في كتابه رجال حول الرسول. لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة، فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان، ثم يأتون بحجر مستعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوق جسده وصدره، ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه، فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها، يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للصلاة في السنة الأولى من الهجرة، فوقع اختياره صلى الله عليه وسلم على بلال ليكون أول مؤذن في الإسلام. وذكر ابن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفصي عن أبيه عن جده قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حياته، ولم يؤذن في زمن عمر، فقال له عمر: ما منعك أن تؤذن؟ قال: إني أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وأذنت لأبي بكر حتى قبض لأنه كان وليا نعمتي. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله. فخرج مجاهدا. ويقال إنه أذن لعمر إذ دخل الشام مرة، فبكى عمر وغيره من المسلمين، وآذان بلال في دمشق هيج مشاعر المحبين وأعاد الذكريات، فإن أذان بلال له تأثير خاص لدى من كانوا يسمعونه، وجلجلت الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ ذكر صاحب صمت النجوم العوالي أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام حين فتحها أذن بلال، فتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسلم مولى عمر رضي الله عنه، فلم أرى أكثر بكيا من يومئذ. وورد أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأذان أياما في خلافة أبي بكر، ثم رفض أن يؤذن، وأصر على ذلك لأنه كلما إذا قال في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله بكى وبكى معه سامعه، فلم يطب له المقام حيث كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويراه، ثم هو بعد ذلك لا يصحبه ولا يراه، والشوق إليه يكاد يقتله. فذهب إلى الصديق وطلب منه أن يعفيه من الأذان وأن يتركه يخرج إلى الشام مع المجاهدين. فقال الصديق: ومن يؤذن لنا؟ فقال بلال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أنه لما أراد الخروج إلى الشام قال له أبو بكر: بل تكون عندي. فقال بلال: إن كنت أعتقتني لنفسك فأحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله عز وجل. فقال: اذهب. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات. من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة. والخشف الوطأ والحس. قال بلال رضي الله تعالى عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا تطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وروى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. وفي هذا الأثر دليل على تسييد أهل الفضل. ومن مواقفه رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت نومة مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث شاء. يا بلال، قم فأدن بالناس للصلاة. وبلال رضي الله تعالى عنه روى عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 من الصحابة والتابعين. فممن روى عنه من الصحابة أسامة بن زيد والبراء بن عازب وطارق بن شهاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكعب بن عجرة ووهب بن عبد الله، وممن روى عنه من التابعين الأسود بن يزيد بن قيس وشهر بن حوشب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، فرضي الله تعالى عن الجميع. ومن كلامه رضي الله عنه وكان يقول ذلك متواضعا: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. وعن هند امرأة بلال رضي الله تعالى عنهما قالت: كان بلال إذا أخذ مضجعه قال: اللهم تجاوز عن سيئاتي واعذرني بعلاتي. وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال: خطب بلال رضي الله تعالى عنه وأخوه إلى أهل بيت من اليمن فقال: أنا بلال وهذا أخي، عبدان من الشا كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. وعن عمر بن ميمون عن أبيه أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم، فخطب امرأة من العرب فقالوا: إن حضر بلال زوجناك. قال: فحضر بلال فتشهد وقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي، وهو امرؤ سوء في الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا. فقالوا: من تكون أخاه نزوجه، فزوجوه. ذكر ذلك الكندهلوي في حياة الصحابة. ولما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه نادت امرأته وحزناه، فقال بلال وهو في فراش الموت وطرباه: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وتوفي رضي الله تعالى عنه وله 64 سنة، وذلك سنة 18 وقيل سنة 20 للهجرة الشريفة، ودفن بباب الصغير بدمشق على ما صححه ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في أسد الغابة. فتحت ثرى دمشق استقر رفاة رجل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف إلى جانب العقيدة. فرحمك الله يا بلال ورضي الله عنك، لقد قمت بما يجب عليك القيام. جمعنا الله معك مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.